أتاني جبريل فأخبرني، أتاني جبريل فنفد في ربي على ما يعلمه الله سبحانه. يهمنا أنه يعلمنا الآن، أوحي إلي أنكم تقتلون في قبوركم. هل هذا في القرآن؟ هذا النص ليس في القرآن. إذا وحي السنة، إذا السنة وحي، ويأتي القرآن ويؤيد هذا بقوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو الرجل. إذا أوحي إلي وحي من الله على أي حال لا دخل لنا في ذلك، إلا أنهم يقولون وحي القرآن دائما يقرأ، ووحي السنة قد يكون بالخاطئ وقد يكون مناما وقد إلى آخره. واختلفوا في سورة إنا أعطيناك الكوثر كما جاء في حديث أنس، كان صلى الله عليه وسلم في المسجد متجها إلى سارية المسجد فأرفع إطفاء، ثم استيقظ أو انتبه متبسما قال أبشروا، وقرأ قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأمر. قلت أن البعض يقول نزلت في منى، وبعد يقول نزلت مرتين إلى غير ذلك، فيقول البعض إنها أوحيت إليه وهو في إغفاء، والجمهور يقولون لا، الوحي بالقرآن دائما يقرأ، وتلك الإغفاء هي ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من برحاء الوحي. إذا وحي القرآن دائما كان يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة اليقظة. يقول أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، يقول لا أدري أسماء أي الكلمتين قالت، يعني فتن الراوي عن أسماء، فتنة الدجال. أما فتنة الدجال فالكل يعلم أنها في آخر الزمن، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. يأتي وبخوارق عادات يتخيل للناس على خلاف ما هو الواقع، أما المؤمن فلا يهمه ذلك. وقد جاء في بعض الآثار أنه مكتوب بين عينيه كاتب يقرأها المؤمن، وأما غيره فيغتر بذلك. وكما جاء في أخباره معه جنة ونار، أما ناره فجنة وجنته فنار، يأمو السماء فتمطر والأرض فتنبت والأحد ينبت وتأثر تمطر ينبت يطحن ويطحن يطرس وبكى، هذا يسر الناس. لكن المؤمن لا يبالي بذلك كله. وكما جاء في قصة الأحدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوه، وجاءت المرأة ومعها طفلها فأرادت أن تتقاعد، قال قعي في النار يا أمّا إنك على الحق، فكانت نارهم جنة للمؤمنين. إذا فتنة القبر مثل أو قريبة من فتنة الدجال. إنشاء أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن، وبين صلى الله عليه وسلم نوع هذه الفتنة، يرجى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، كما ذكرنا أولا يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا. المؤمن يقول هو محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات فآمنا به وفتحنا. أنتم يا حاضرون واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكم واحد يشك الذي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا الإيمان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما جاء الدقيق وسلم وقال، وفي حديث الحوض وأنا فرقكم على الحوض وددت أن لنا في إخوان وددت أني رأيتهم، قالوا ألسنا في إخوان؟ قال لا، أنتم أصحاب إخواني يأتون من بعد لم يروني، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض لها وأنا فرطهم على الحوض. بأي شيء؟